محتاجة للسؤال والإبهام، يدور في المسجد أحياناً، فيتكلم الناس عن الإمام خارج ال جاز كما يقع في المسجد النبوي. جاز. حكم هذه الأناشيد المسماة بالإسلامية أنها ليست إسلامية.